ليس على الأعمى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون أن تصيبهم فتنة

كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما وكان ربك بصيرا